الاختبار اخبرنا اخبار انبائنا. فقال ما محمد ابن الوليد بخبر غريب. فقال محمد بن الوليد حدثنا محمد بن جعفر شعبة خالد الحجاج شقيق ذا سند ما شاء الله سند صحيح. لكن ابن خزيمة جعل عهدة الاختلاف عند زيادة أكثر هذه الكلمة من مين؟ من شيخه. جعل هذه الكلمة الزيادة منذ من شيخه محمد ابن الوليد. احنا عايزين نحقق الآن هل هذه النسبة غريبة ولا ثابتة؟ طب يعني ايه؟ نحاول احنا نبحث عن ايه؟ عن متابعين لمحمد ابن الوليد. اذا وجدنا احدا من الثقات تابع محمد ابن الوليد في الرواية عن محمد بن جعفر فذكر اللفظة الاخير الى حين اذن لا تستغرب هذه اللفظة. فوجدنا فعلا ان محمد ابن الوليد تابع متابعة تامة ومتابعة قاصرة. المتابعة التامة رواه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده فقال حدثنا محمد ابن جعفر وساق الإسناد فهذا وذكر اللفظ الجيد اللي هو ايه منه أحمد. طب مين اللي تابع محمد بن الوليد؟ أحمد بن حنبل. إمام أحمد هو الذي تابع محمد بن الوليد، لأن محمد بن الوليد يرويه عن مين؟ عن محمد بن جعفر، وأحمد بن حنبل يرويه عن مين؟ عن محمد بن جعفر، يبقى أحمد بن حنبل تابع محمد بن الوليد حسب تاريخه. مش عايزين حد مع الإمام أحمد في الحفظ والثقة والإتقان. وجدنا سند آخر والإمام أحمد رواه هذا في المتن. وجدنا سند آخر عند في معجم ابن المقري وفي تاريخ نسخ ابن عساكر بيرويه الذهلي عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن خالد. الذهلي بيروي الحديث عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن خالد. شوف التقى ايه؟ التقى الكندان في خالد. فضلت رواه بهذا الاسناد فزاد لفظة منه، وهذا يدلنا على ان هذه اللفظة التي استغربها ابن خزيمة رحمه الله هي ثابتة بدلالة المتابعة التامة اللي رواها الامام احمد بن حنبل، وهذه المتابعة القاصرة ايضا التي رواها ابن المقر في معجمه وكذا ابن عساكر في التاريخ. وبهذا احنا حققنا ان هذه الكلمة صحيحة بايه؟ بالرجوع الى الاسانيد. فكيف يقال في العلماء الذين لهم عناية تامة بالأسانيد أنهم يرددون متونا لا يحققونها؟ بل هناك أبعد من ذلك، حرف في كلمة، كانوا يختلفون فيه وينظر بقى إلى الرواية ويعملوا مسألة موازنة عشان يشوفوا من المسؤول عن هذا الحرف. فإن كان ثقة ثبتا فإنهم يرونه ويتعبدون به ويستنبطون الأحكام منه. فإذا كان المتتبع به ليس على هذا القدر من الضبط فإنهم يسقطونه ولا يأخذون الأحكام منه. وهم كانوا قبل أن يأخذوا أي حكم أو قبل أن يثبتوا للفقهاء السنة الصحيحة على طبق من ذهب كما يقال، كان المحدثون يتعنون المتون ويتعنون الأسانيد. وهناك أمثلة أخرى ما أدري إذا شاء الله. هناك ايضا لكن انت تعلم ان الثقة قد يهم، يعني الثقة ليس المعصوم فقد يهم احيانا، فيحتاج بعض العلماء الى متابعة حتى ينفي هذا الغرض. وطبعا احنا لو لم نجد محمد بن الوليد متابع كنا ممكن نقول ان مثلا لا منافاة او نثبت ان لا منافاة من هذه اللفظة الجويلة ولين بقية المثل، اذا نعم ثقة ولا ليس فيه مغمز ولا ولا، فقد يترجح ان زيادته هذا الحرف مقبول. يعني هذا ممكن ايه يعني يكون بحث اخر. عندنا حديث مشهور الذي يرويه يحيى بن هذا الحديث رواه الإمام الترمذي والشافعي في الأم وأحمد في المسند والحميدي في المسند أيضا عن ابن عيينة بن سفيان عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن أنس بن مالك أن أعرابيا جاء فدار في المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تظلموه. حديث مشهور قال لا أريق على بولي جنودا منا. طبعا بيقول هذا الحديث عن يحيى بن سعيد الأنصاري بنى عن يحيى بن سفيان وغيره، لكن أنا الكلام على خصوص هذا الإيه على خصوص هذا الطريق. هذا الحديث يرويه الشافعي والحميدي وأحمد وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أريقوا عليه ذنوبا منا. ورواه العلاء بن عبد الجبار عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال احفروا مكانه وأريقوا عليه بلوى منا. ولأيه اللي زي في النفس احفروا، إذا ذكر الحفر هو الزائد، فكأن النبي عليه الصلاة والسلام على حسب هذه الرواية قال خذوا التراب اللي فيه البول واحفروا وبعدين أريقوا ذهبا منا. هذه الرواية رواها طبعا دي رواها الشافعي في الأم ودي الحميدي في المسند وأحمد في المسند وسعيد ابن عبد الرحمن المخزومي ده شيخ الترمذي. العلاء هذا ابن عبد ال هذا ابن عبد الجبار عبد الجبار ابن العلاء مش العلاء ابن عبد الجبار. احنا في زمن الوقت في زمن احد حشر السبعين اللي بعثوا المتوكين هو عبد الجبار ابن العلاء. فهذا الرواية مع عبد الجبار بن العلاء هذا الرواية رواه دارقطني وقال وهم عبد الجبار ابن العلاء على ابن عيينة في هذه اللفظة، فإن الثقات من أصحاب ابن عيينة إنما رأوا الحديث بدونها إنما روى ابن عيينة هذا الحديث اللي يحفر مكانه عن عمرو بن دينار عن قارون عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال احفر مكانه. طيب تلاحظ ايه على الرواية دي؟ طريق ايه؟ تابعي، طريق تابعي، يبقى الرواية ايه؟ مرسلة. يبقى احفروا مكانه لا تحفظوا في جملة الحديث المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما تحفظه مرسلة، إنما تحفظه مرسلة. يبقى إيه اللي حصل بالنسبة لعبد الجبار بن العلاء؟ دخل عليه المتنان جميعا، هذا النص اللي بتاع الرواية المرسلة دخل عليه في الرواية المرفوعة، يبقى دخل عليه المتنان جميعا. فلم يحكم هنا فان ايه ادخل اللفظ المرسل في اللفظ المرفوع. فهم طبعا ميزوا طبعا ان الاحكام الشرعيه بتنبني على كلام النبي عليه الصلاه والسلام والتفريق بينه وبين كلام غيره، اذا الحجه في كلامه تختلف عن الحجه في كلام غيره. فلو ان النبي عليه الصلاه والسلام احفر مكانه يجب الحفر، فاذا لم يثبت هذا النبي عليه الصلاه والسلام اذا لم يلزم الحفر لانها صب من على وجه الارض على طول. وإذا تحقيق المحدثين للألفاظ وفصلها عن ألفاظ النبي عليه الصلاة والسلام هذا غاية العناية بالحديث. ولولا ذلك ولذلك أنت تروا بعض الفقهاء من الأحناف، لأن الأحناف الذين يقولون بالحفر قالوا بالحفر ليه؟ عشان رواية عبد الجبار بن علاء. طب يا جماعة مروا على المحدثين، مروا عليه وسألوا، إذا كان المحدثون قالوا إن هذه رواية مرسلة وما ينبغي أن يعول عليها ويقال ان كلام النبي عليه الصلاه والسلام يبقى احنا ايه نحفر للبول للبول الرجل اذا بال في النفس. فالمهم يعني اعتمد على طريق عبد الجبار وقال لك عبد الجبار ثقه وبعدين سفيان بن عيينه ومش عارف مين ومين ثقه الاثار الصحيح. لا لم يعني يلتفتوا الى هذه المخالفه التي نبه عليها سيد المحدثين في عصره وهو الإمام أبو الحسن البرقوطي رحمه الله. يبقى يعني مثال كمان مساكلة حتى نذكر يعني نذل ونقل على عينات المحدثين رحمه الله تعالى بألفاظ الحديث. وهو الحديث المشهور عن عائشة رضي الله عنها يروي عن عائشة 18 صحابي 18 تابعي وثلاثين نروان عائشة حول 2 من النساء والداخل من الرجال. من الذين رووا هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها؟ القاسم ابن محمد ابن ابي بكر عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت اغتسل مع النبي صلى الله عليه وسلم من اناء واحد. هذا هو اللفظ الشائع المشهور عن عائشة رضي الله عنها. روى عن القاسم هنا ابنه عبد الرحمن ابنه عبد الرحمن ورواه أفلح ابن حميد وآخرين. الحديث عبد الرحمن ابن القاسم عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت اغتسل مع النبي صلى الله عليه وسلم من اناء واحد تختلف ألبين فيه. ورواه كذلك افلح ابن حميد عن القاسم ابن محمد رواه اخرون. ثم رواه عطاء بن خباب عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت اغتسل مع النبي صلى الله عليه وسلم من اناء واحد ان سبقني اليه لم اقربه وان سبقته لم يقربه. الحمد لله. شوف زاد الزيادة دي. يعني اذا النبي عليه الصلاة والسلام وضع ايد ابواها في الاناء هي متقربة من الماء. إذا هي وضعت اليدها في الماء قبله إذا هي مقربش من الماء. هذا زيادة. احنا طبعا عايزين نحكم لأن طبعا هذا بيبني عليه حكم شرعي. وهي مسألة هل الإنسان الجنب إذا وضع يده في الإناء ينجس الماء أم لا؟ طبعا هذا في بعض المذاهب بالذات في فتاوى بعض المتأخرين في المذهب الشافعي ان المرأة لو وضعت يدها في الإناء إذا المية خلاص تراب. وانت تجد في يعني كثير من بلاد الريف والناس العوام كده لو حط بس إصبعها كده في المية تبدو المية تجيب لها ثانية. ليه؟ إذا كانت المرأة قاهرة حتى لو كانت المرأة جنب فهي قاهرة. من قوله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة لما لقيه في بعض طرق المدينة فأبي هريرة يعني خد طريق آخر وغاب شوية وجه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين كنت؟ قال كنت نجسة يكفر مثل جنب يعني فشريت أن ألقاك وأنا جنب. فقال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس فأنت الجنب أزوره. طيب فلو كان المؤمن لا ينجس إلى إيه؟ إلى طاهر. طيب طاهر التقى مع طاهر النجاسة تيجي منين؟ نهاية الأمر التقاء طاهرين إذا من أين تأتي النجاسة؟ ممكن يكون بعض الفقهاء أخذ هذا الحكم من هذه الزيادة. الفقهاء لا كثير منهم لا يحقق الرواية ولا يعرف شذوذ الألفاظ ولا يعرف غير المعتمدة من الرواية غير المعتمدة من الذي يعرف من المحدثون بدلالة التفاضل بين الرواة. فإذا كان منكر الحديث بالرواية لا أقبلها إذا كان ثقة فارتني نقبل الزيادة. فكان كثير من الفقهاء يعملوا في الحكم الشرعي على أي حديث يجده صحيح ضعيف منكر موضوع أي حديث يجده أمامك ليأخذ منه الحكم الشرعي. فممكن يكون عندك هؤلاء الذين قالوا بنجاسة الماء اذا وضعت المرأة فيه وضعها يبنك مكانها بالزيادة. في الطرق الاخرى كما ذكرت لكم اكثر من 18 طريق عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كنت القصر مع النبي عليه الصلاة والسلام من اناء واحد. في كثير من هذه الروايات قالت تختلف ايدينا فيه فاقول له دعلي دعلي يعني كده شوية مية مليها كمان دور الزيولة وهي كمان بتور الزيولة فبتقول لي خليني شوية. يبقى ده يدل على ان ايه اللي يدل من الاثنين في الاناء. طيب اما الايه بقى فان سبقني ان سبقه ان سبقني يعني لم ان سبق ان سبقني لم اقربه وان سبقته لم يقربه. فمما ايه احنا السنة على طول ونشوف رمي هذا الايه هذه الزيادة عن القاسر قوانا يعني هؤلاء الثقات رواه بيدونها. فنجد نعطيه من خبار هذا في حكم المجهول في حكم المجهول ترجم له ابن الحاكم في الجرح والتعديل ولم يذكر فيه شيء وترجم له البخاري ايضا ويجعله اثنين لكن على كل حال لم يذكر فيه شيء ما يذكر الجرح ولا تعديله فهو في حكم المجهول. ثم ان الراوي عن عفاج الخباب هو عبد الله بن لهيعه رحمه الله وطبعا تعرفين التفصيل المعروف من لهيعه والذي رواه عن ابن لهيعه ليس هو احد الذين سمع عنه قبل ايه قبل اختراق كتبه. اذا عندي ابن لهيعه وفي مقال مشهور وعفاج الخباب مجهول. فاذا علمت ان هذا الطريق بهذه الصوره يبقى اريح نفسي على طول واقول ان هذه الزياده ايه هذه الزياده منكره هذه زيادة منكرة. طب هل احنا ممكن نقول هذه زيادة شاذة؟ طب ليه؟ ايه؟ ليه؟ لان المخالف ضعيف المخالف ضعيف في انقاذ الثقات فاذا روى الضعيف شيئا خالف فيه الثقات فيكون حديث الضعيف منكر. فاذا كان هذا ثقة وخالف الثقات الحديث ايه؟ شاذ. وبايضا الفرق بين المنكر والشاذ ان راي المنكر يكون ضعيف وراي الشاذ ممكن يكون ثقه. فيعني يظهر بهذه الامثله التي ذكرتها ان المحدثين رحمهم الله تبارك وتعالى اولوا الحديث عنايه فاخرى فيما يتعلق بنفسهم. ويعني بعد الصلاه ان شاء الله نجيب عن الاسئله. التحقيق في الفاظ الاحاديث هذه الجنة الفقير ويتنزل المتأمل يستطيع أن يحدثك هذا من المحدث صح فرق ما بين المفهوم يستطيع أن يحدثك الفهم. فهذا مثال، هذا مثال أنا ضربته لأجل أن أظل عمارة ولم تحقيق اللفظ برغم التشابه فيه الذي لاحظ على حضر كثر الشعار. قال إن العمارة تستطيع فرق بين فريدة ولا لا، فلماذا هذا البحث كله؟ فأقول إذا كان البحث كله في لفظين قريبين من بعض المعنى فما ذلك بالألفاظ المختلفة هي ظاهرة ختامية، هذا يدل على أن المحدثين الفائقة بتمييز الألفاظ، وهذا ثابت عن النبي عليه السلام أم عن بعض الرواة وهم فيه. إذا كان شيء في الخلق فكيف أفعل؟ وهو سلمي ونحن في أشد الحاجة إلى مثل هذا السؤال. الشيخ وفي الخلق هذا لا بأس، هذا موجود لأنه ليس بمقيم. أما كيف يتعامل السلمي مع الشيخ شركة الخلق فهذا ونحن في أخذ الحادث إلى مثل هذا الكلام. الشيخ يقول في الخلق هذا لا بأس، هذا موجود لأنه ليس بمقيم. أما كيف يتعامل السلمين مع الشيخ شركة الخلق فهذا يحتاج فعلا إلى أن تجل هذه المسألة، لأن الحركة العلمية في هذا الزمان لم تواكبها حركة أخلاقية. تحصيل العلم سهل جدا، من الممكن أن يفهم إنسان كتابا تصير عالما بعد أن يكون جاهلا، لكن الأدب يحتاج إلى ممارسة. وكلما تجد رجلا سيء الأدب مع خلقه إلا وهو كذلك مع رقية البشر، تجد رجلا حسن الخلق مع الخلق. كان موسى عليه السلام إذا مر عليه كلب يقول له مر بسلام، وكان تقي الدين القدسي عبد الوهاب، تقي الدين القدسي ابنه عبد الوهاب تقي الدين، وقد مر عليه كلب فقال كلب ابن كلب، فقال أبوه فغزره أبوه فقال له أوليك هو كلب وأبوه كلب، وأمه يقول هذا الكلام فأشار إلى رسوله يعني وكان كلب من كلب لكن الأدب واضح، لأنه صحيح الأدب ما يبدو من لفظ الأدب، رجل مؤدب كان يطيب ما يبدو منه مثل هذه الأفكار حتى مثلا. ونجد هناك خلقا بين الذين يدرسون على الشيخ منذ صغرهم وبين الذين تتلمذوا على الشيخ في الجنة، نجد غير شوكة بين الذين أحد بركات التخرج على المشايخ الإحساس بالذنب بين يديك مهما فعل فيه. ويعني لعلي ذكرت بمثل هذه المنصبة حكايات الأعلى في التاريخ مع تلاميذه، وكان الأعلى في حضور الله سليمان بن زمان وهو إمام الفقه في سبع، كان شرفا مع تلاميذه إلى درجة لم نرها لشيخ آخر، يعني في طرف أصحاب الحديث الفقيه أورد أشياء كثيرة من هذا المعنى، منها مثلا إن اشترى له كلمة، كان أصحاب الحديث تحكيما من الإمام الفقه كل الحديث عليه يقول إن حديثه جيد، يعني لما تحكي حديث عن الأعمش مثلا معنى أخريه ما كان معناه كذا ما يعني يكاد يريح التلميذ، من دون تحكي عن الأعمش كثير إن الأعمش يحرمه، طب يحرمه ليه برغم إن الأعمش من أكثر الناس حديثا، يعني ما كانش بيصدق الحديث على حاجة، لكن هي الحاجة كده أول ما يلاقي التلميذ يتهافت عليه من الحرام، ولا إذا كان ده كفور هيفضل يلح، إذا كان ما يستهلش إذا هينفرد يبقى أراحل من العناء، ده ليس بأهله، فكان هو ايه 8 على 80. فمن فكر ما التلاميذ والأئمة اللي يعرف أكثر الله بتعطيه تلاميذ الأعمى فيه وفيهم شعبة من الحجاج وفيهم سفيان وفيهم هؤلاء السادة السماء. أول ما لهم طلع على طول بيد البيت السماء أما ربنا كان كل ما يسمع لهم من هنا ويوقع أقدام ويطلع عليهم الكلب ويطلع عليهم بقى. شوف بقى الشعبة لما يدعو وبيده كراس ابن أبا أنسل وغير من الأئمة وأول ما الكلب يدخل الدار يوم راجعين ثاني يشيل الكلام هو فاكر نفسه ايه اما بدل الاعمى كان في امور زي الاعمى ما كانش في الاعمى كان في امور بس ان هم قصه زي الاعمى مش ممكن يكون هم مكان همهم من الدنيا هذا كان اداره استشارات هذه الحياه مرات هو يطلع عليهم الكلب وبعدين يرجع الكلب ويرجعه لحد ما فرد الاعمى راح للدار واقتربوا وهم خائفين اقترب شيئا فشيئا فشيئا واذا كنت لم يفعل فهجم على الباب ودخل عليه فلما اقترب البكره قالوا لماذا صرت يا شيخنا؟ قال لقد مات الذي كان امر بالمعروف وانهى عن المنكر. الله يعين الانسان. مره جاء لي واحد وقال يا ابا محمد حديث كذا وكذا وكذا ما اسناده؟ فاخذ بحلقه ولزقه في الحاء فقال هذا اسناد. ما اعطاه اسناد. مرة قالوا له مرة قالوا لأبي بكر بن عياش وأبي بكر بن عاصم نبي الأعمى وأخذ عنه الشدة في هذه الرواية. قالوا له يا أبا قالوا له يا أبا بكر شدتنا بحبيب. قال ولا مثل حبيب. فقالوا لا حدثنا بمثل حبيب. فقال لهم اختاروا الصمد أو النكر. فقالوا له يذبحونه الى مسجد انت عندنا اثنان انت اثنان انت الواحد بس كده اثنان عشان يعني الذبح مثلا عدل ولا حاجه. فقال لهم كان ابراهيم يدحرج الظن. فقال فتصيبوا اليه حدثهم بما لا ينفعهم يعني حتى لما جاي حدثهم بمثل حدثهم بفعل لا ينفعهم ولم تتوصل. هل تتصور هؤلاء العلماء كان عندهم مثل هذا العلم في الجواب؟ لا. مرة الأعمى قال كان في جنازة وكان أعمى فتأبته رجل وقال معك يا أبا محمد. طبعا الصديق كان الجنازة إيه لا تسمع فيها إلا وقت الأخبار. هو بقى التلميذ الذكي ده خد الأعمى فضل يشرب به خطوة خطوة خطوة لحد ما بعد تماما عن الجنازة. ثم قال له يا أبا محمد أتبدأ إيه؟ قال لا. قال انت في جنبان فتضع والله لا اردك البلد حتى تملا ان يحرش عليك. ما شفتش هذا يدي ولا حديث ولا نص ده بقى عايز يقول لك السوق من حديث الاعمى في الجنه. فلما وجد الاعمى في الجنه مش فايده في الموضوع قال هذا الحديث من فلان عن فلان عن فلان والتلميذ ده ايه بيكتب بنهم. هل التلميذ عايز يخلق الاعمى فاول ما يوصل البلد حياته منه في السوق. فأول ما هو كان يدخل الباب قابله رفيق من الصفاوي فأسأل إليه بالتشكيل وظهر الإيه؟ وظهر الرفيق. فأول ما وصل إلى البلد قال وصلنا إلى محمد فأنشد بخناقه وقال بدء الألواح من الكاس. فقال أبا محمد قد مضت الألواح. فقال له كل ما حدثتك فيه. عشان خاطر إيه أنت فيه كبير. فكرة النبي يقول إيه؟ قال يا أبا محمد أنت أعلم بالله من أن تكذب. أنت أعلم بالله من أن تكذب. وجاء رجل من الغرباء إلى مجلس الأعمى. كان عادته إذا جلس للتحديث ما يجد أحد من أحد بديهان. في مجلس النبي هذا يسيء حظه إنه ولا المجلس من تلي ولا أسئلة تلك من الأعمى كما ترى. فأحس به الأعمى. فتركته. فلما وقع التحديث يقول حدثنا فلان يوسف عليه عن فلان يوسف عليه عن فلان يوسف عليه. طبعا كل اللي في المجلس يقولون له اصبر لان هو ولا اي حركه لا يشهد عنه فلان. فصدق هذا المسلم صابر على تنفيذ الاعمى الجيد طريق لحد ما انتهى الايه؟ لحد ما انتهى الامام. بعد كده حاجه ثانيه ما يزيد احد على الاسلام حتى يكون مات فلان. فكان يصبر على اي شيء يفعل الاعمى من اجل ان يتم الامام. واذكر مرة ان هو يعني سأل اصحابه حلاقا لا يتكلم. قال له الحلاق ده كلام كتير اعداء الاخر. حدش لك كتير. راح للحلاق عليه في الدهر قول لعاشم احياله والدليل على كلمة لكن هذا حلاق جميل ما تكلم فالمشكلة الكبيرة انه يحب يسأل الان فان حبيب هل اعمل جالس تحت المسألة بها الواقف الدهر من الثلاثة دي ويصدر امس راسي بتاع ورجل وهذا محمد ما حديث هو يقول انا مستفز العقل ومس شعره محلوق ومس الاخر كمان يوم وظل ثلاثة ايام في الظهر ويتحول عليه تعالى على محمد خلاص الرجل لم يتكلم ابدا لحد ما اثر عليه العودة لما كنت يحلق مس الراس الثاني بدون مسألة ولا سؤال هل الاعمش الذي يلاحظ كثرة رايات الاعمش في كتب الثاني كان يعمل من دخيل هذا البكر اللي يخلي الواحد ما عرفش يتعامل ولا حبيبته ما اقنع لكن كان فرصة مخاوف الشيخ ما كان يعلم فقط ما كان يبدو ايضا فكان اذا وجد في التمييز الى انفس ويجد وزي بقى مصاحب بقى تاريخ الطويل والعريق والرئيس والطعيش والتمتد مش عارف القرشيين ولا من مش عارفين كان يجيب لي على كوك كان يجيب لي مثل الارض والله اذا حد برد من فوق الفوق خلاص ما استطيع ان يعيش معايا الشيخ اللي عمله ازاي كل الخلق لكن اذا صدق واذا قصد زمان حزين لمن يتعلم منه فلذلك يعطيك حينئذ العلم الكفيل. واحنا اسماعيل رحمه الله جاء مرض مستعجل قال يا ابا زكريا اما على عجل حدثني بحديث اذكرك به قال له اذكرني اذ طلبت مني فلم افهم. وعبد الله بن مبارك مثلا لا في رجل في الطريق يقابل يقول يا ما عدت يسأل قال ايه عبد الله مبارك قال عبد الله المهم هذا الكلمة قال حديثي بحديث قال ليس من اجلال العلم عند حديثك في الطريق رجل من جادر كان يقرؤون في الطرقات يعني كان تتابعه عن يقرا في جزء انت اي بها يعني ابن ابي حاتم قال كان يقول كنت اقرا على ابي اللي هو ابي اليمين ابي حاتم الامام العالم المظهر كنت اقرا على ابي وهو يشرب وهو يمشي وهو في الخلاء كان يبارين نفس ابدا لكن وهو يؤدب الايه يؤدب الحديث باجلال العلم مرة حدثته وانا في الطريق فكانت هذه طريقه له كان هذه طريقه له كان يؤدبون كلامين قال لهم الان فوري لما اشتد عليهم كده فقال لهم لو تركتم ما عندي من سوء خلق خبثتم وخبثتم فكان ابن عيينة يقول هذا الكلام له واذكر ان يكفي المريض الحنفي لان جيت المريء اخر شافعي وكلاهما من طبقه واحده من كان التيمري الشافعي كنت قبل الحديثين قليل قال التيمري الشافعي ما ندمت على شيء ندم على انني تركت مجلس ابي الحسن الدار قطني قالوا له ولله قال اتيت يوما فسمعته يتكلم في ابي يوسف احد الخليفه او قال يتكلم في محمد بن الحسن فعل دار قطني ابن عن محمد بن الحسن بالنسبه لاصحاب ابي الخليفه في الحديث فقال اعور بين عيناه طبعا ده تذكير احنا لازم شايفين كده تذكير طبعا اعور بين عيناه اكيد ده المية دي اول ما سمع مني الكلام في ايه ومحمد بن حزم فاستعمال هذا كما قدمت الحنفي فقطع ايه مجلسه ولم يعد يستفيد منه فقال وما ضر ابا الحسن انني انتفعت عنه ايه المال الدار قطن من الغزه انا الذي خطبت هو الذي قتل ام ذلك المسك الدار قطن فاضل عليه السلام ويغفر له العلل وكثير من هذا الامام الكبير فهي الانسان اذا ذهب ليتعلم لا ينزل كما يقول سفيان الثوري رحمه الله الا اذا كتب عن من فوقه وعن من مثله وعن من دونه لان ده يدل على تواضع ان تكتب عن قرين لك رغم ان انت مش محتاج له ليس هو من شيوخك ولكن كتبت عنه بل يقصد انك تكتب عن من دونك عن تلميذك وهذا قطعا يدل على تواضع لا ينزل الرجل لا يصير نبيلا الا اذا كتب عن من فوقه وعن من مثله وعن من دونه وكانت هذه سنه العلماء. الترمذي معروف من تلميذ البخاري وتخرج بالبخاري في العلم وروى حديثا الإمام محمد بن سعد روى حديث عن الترمذي. فكان الترمذي إذا حدث به يقول وروى عني محمد ابن إسماعيل هذا الحديث. والإمام البخاري روى عن ابن سيرين فكان صحيح. وانتم تعلمون ان يعني البخاري اكبر من ابن سيرين. يعني كان طبعا ابن سيرين اشترك عن البخاري في يعني كثير من الشيوخ، لكن يصلح البخاري ان يكون من طرف الشيخ ابن سيرين. الأفاضل عن الأفاضل كثيرة منتشرة، فهذا ما يصل إليه إلا بالتعلم. إذا كان الإنسان جاهل عشان يتعلم من شيخ ما يجب يعرف أن أقل منه، قد يكون هو في الحقيقة في الأمر فيكون أفضل منه وقد يكون أكثر منه لا وإلى آخره. لكن طالما أنه ذهب ليتعلم من أواجب أن يقصد جناح الذل من شيخه مهما فعل فيه. هذا ممكن كيف يكون ذلك؟ هذا الشيخ يقصد بهذا الشيخ عليك من خبر سنة مختبر أبدا، مش ممكن يكون يعني يريد أن يظلمك لأن بينها كلهم ممكن شيء. فالمين الجسيم هو الذي يقدر على هذا. وفي هذا يقول بعض العلماء هل لم يجد ظل التعلم في عنكم يبقى ذاك ظل الجهل طول حياتكم. ذاك ظل الجهل طول حياتهم، ذاك ما ظل الجهل طول حياتهم. الإنسان إذا كان شيخ خير الخلق ونصدر على شيخه لما أيضا ما لو جهل عليه أحد العوام لكان ينبغي أن نصدر عليه. كما قيل لوكيع وقد صبه رجل ألا ترد عليه؟ قال ولم تعلمنا العلم إذا. يعني لا بد يظهر قبيلة لطالب العلم الذي تعلم وتقدم إليه على الجاهل الذي ليس عنده شيء من أنهار العلم، لابد أن يظهر خبر. فإذا كان أحد الناس من الواجب أن تصبر عليه وأن تحلم عليه وأن ترده بحكمة فأولى وأولى أن يكون ذلك مع شيخك الذي تتلقى عنه العلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الأجر. إذا كانت لفظة ولغة ولفظة شرغة هي صحيحة السنة أن يكتب النبي صلى الله عليه وسلم معنى هذا، أما النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا حديث من المخيط أن يغرى بلغة إذا شرغة ومرة إذا ولغة، ليس هذا بشرط لأن الرواية تسند بالمعنى. فإذا حدث تنوع في الرواية فلأن يحمل على الصحابي من باب أولى ولأن يحمل على التابعين من باب أولى وهكذا. لأن في هذا كان يرون الرواية بالمعنى، يعني كان يتحدون ألفاظ النبي عليه الصلاة والسلام في كل ما يحدثون به، إنما تحول الألفاظ في بعض الأحاديث أو بعض الرواية التي تشهد أو بعض جوامع الكلم التي تكلم بها عليه الصلاة والسلام كان يتحدثون بلفظها أو بعض الأحاديث اللي هي فقرات قصيرة يذكر حفظها. لكن النبي عليه الصلاة والسلام حدث مسقطا عنه من الصعب جدا جدا ان يضبط كل حدث من الحديث يضبط النبي عليه الصلاه والسلام بحيث لا يبدل لفظه، من الصعب جدا. انما كانوا عرب الاحناف وكانوا لا يبدلون الالفاظ حتى وكانوا لا يبدلون المعاني ولا يشيروا منها حتى لو بدل الاجر. الله اعلم. ما الفرق بين زياده الثقه وبين مخالفه الثقه والمخالفه الثقه؟ طبعا هو ده اللي كان المفروض يكون بحث عليه، ويعني من لا يحب في نفسي ان يكون هذا هو ارض البيت التي نلتقى فيها. يعني انا في يعني هذا القدر من قيمة الامة ان شاء الله بعد عدة اشهر نعود ونكمل المنتدى كله. فنبدا ان شاء الله في اول يومين احيانا الله تبارك وتعالى حتى غير التمثيل هنبدا بقى في الزمن كله. وإن كنا في بحث الشهود تكلمنا على الفرق بين زيادة الثقة والفرق بين الشهود وتحديثنا في نوعية تحديث الأسرة، لما قلنا من زيادة مكدانة يعني من شبكة فالناس الضريق لأن لم تتحقق المخالفة القادحة. فإذا لم تتحقق المخالفة القادحة وكان الزائد الذي زاد اللفظة ثقة ثبتا إيمانا فيجب أن يكون هذه زيادة الثقة. فإذا ثبتت المخالفة القادحة فيجب أن يكون هذا من الشهود. طبعا زيادة الثقات فيه تفصيل، زيادة الثقات فيه تفصيل. المسائل جزء من الوزير التحديث إشارة فكرة لا تكون المسائل للتحديث لأنه من الأكبر من التحديث للتحديث والسلام حسنا أنت إذا نفقت أخضعك إلى الكل فقد أشرفت ثم لأن أنت في خلال الحركة المشير مقطعا عن تفهمنا في إشارة في إشارة إلى الكل والإطلاع وفي هذا الوقت كان خلق لكن ما يوصل الرابع يعني ما فيه خفض ورفع الانتهاء ولما الخفض والرفع هذا قدر زائد على مجرد الحركة فهذا نصب الإصبع إلى الكل هكذا ثم يشير بالإصبع في مكانه تقريبا يعني ما يقول هكذا بشديد كما قال الإمام أحمد رحمه الله لا يعني هل ورد كان يفعل كل شيء أصبح ورد بها أم نعم ورد وتحديدها في قصة السلام للشيخ من قدام سبحانه الله ما صح حديث الصوت حديث الصوت أنا انتخلت على مهل وقد حققت وطلقه في الجزء الأول من السنة المياسرة في الأحاديث الضعيفة والمضيفة هل يشترك الحقيقة من كل محديثا؟ لا يشترك ولكن يسأل أهل الحديث وليس بشرط ان يكون من تقوم محدثا يستطيع ان يقيم الدليل بنفسه او ان يردد بنفسه فيما تعلق بالاسلوب هذا ليس بشرط لكن لابد ان يمر اذا لم يكن له اهليه في النظر لشيء لصحه الحديث والباطل اذا يمر على محدث يقيم له هذا الباب الله اعلم فيقول له ماذا فعل؟ يقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين اهله. يعني قلت انفخ فيه لحد ما طلق امرأته. فيقوم ابليس على الكرسي فيحتضنه ويلتزمه ويقول له نعم انت انت انت. يعني انت احسن واحد فيه. طيب اذا كنا نعلم ان الزنا معصية بل كبيرا من الكبائر وكذلك القتل وكذلك شرب الخمر وكذلك السرقة فكيف لا ينزعج فكيف لا يقنع ابليس بمثل هذه الكبائر ويعني يبتهج بشيء مباح؟ لنعرف ان الطلاق مباح والرجل ان يطلق امرأته اضافه الله تبارك وتعالى. فابليس ابتهج غاية الابتهاج بارتكاب الانسان للمباح لكن ما يعني انزعج كثيرا او ما ابتهج كثيرا ليه ان الرجل قتل اخاه او ان زنى او ان سرق معنى هذه كلها معاصي. لان العبد اذا عصى الله تبارك وتعالى وطبقت ذنوبه عنان السماء ثم قال رب تبت اليك اسقط الله من عليه الذنب. اذا كان شغل ابليس كله راح هباء منثورا. لذلك المعصوم ما يعني تهم ابليس كثيرا. ليه؟ لان المعصوم يتاب منها فاذا تاب العبد من المعصيه كان عمل ابليس كله وعمل سراياه التي كثر عليه على بني ادم طيله العمر كانه لم يكن شيئا. انما اجتهد جدا لمساله طلاق الرجل من امراته لان الرجل اذا طلق امراته اللي بيحصل ان الاولاد يتشرذموا يضيعوا. يعني الرجل اذا تزوج امراه اخرى ما عنده استعداد تربي اولاد غيرها. والمرأة إذا تزوجت رجلا آخر الرجل ما عنده استعداد يربي أولاد غيره. فكل النتيجة أن الأولاد يتشرذموا. هو إبليس يريد هذا. من هذا يعني إذا عبرنا عنه بالمصطلح اليوم نقول أن هؤلاء المتشرذمين هم الاحتياط الاستراتيجي لإبليس. وإبليس لابد له من شياطين إنس كما قال تبارك وتعالى شياطين الإنس والجن. فإبليس إذا أراد أن ينفذ مخطط في بني آدم لابد من شياطين. لا يمكن يجد أفضل من هؤلاء الذين خرجوا من دفء الأسرة ولم يوجد لا والد يعتني بالأولاد ولا أم ترعى هؤلاء. فتكون النتيجة من كل قطاع الطرق والمعصيات العالمية الموجودة هذا كله نتاج أن البيت دمر بسبب إيحاء هذا الشيطان الإبليسي للرجل. أن المرأة ما تصلح أن كيف المرأة تعصي أوامرك أنت رجل لابد أنك أنت يعني تقيم سلطانك وتقيم القرارة بتاعتك فأحيله ذلك على أن هو يطلق امرأته. مسألة تطليق المرأة يا جماعة أساسها في الأصل عدم مراعاة الكفاءة في الزواج. النبي عليه الصلاة والسلام جعل الكفاءات أربعة. فقال عليه الصلاة والسلام تنكح المرأة لجمالها ولمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تجدت يدك. أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الناس إذا أرادوا النكاح فإنهم يراعوا أربعة أشياء. فمن الناس من ينكح المرأة لجمالها المجرد ومن الناس من ينكح المرأة لحسبها أو لمالها أو لدينها ثم حظ على ذات الدين. فقال عليه الصلاة والسلام فاظفر بذات الدين تربت يدك. ننظر إلى هذا التعبير الجميل تربت يدك أي تعلقت يداك بالتراب وهذا كناية عن البركة لأن كل البركات مصدرها التراب. كل خيرات الأرض إنها هي من التراب بخلاف يعني مثلا كما يقول العلماء في إبليس عليه لعنة الله الجاهل الذي قال لله تبارك وتعالى أنا خير منه خلقتني من نار وخلقتني من طين. قالوا فانظروا إلى هذا الجاهل الذي يقيس مادة الحياة على مادة الفناء. النار مصدر الخراب والدمار إنما الطين هذا مصدر البركة. كل خيرات الأرض تأخذ من الطين حتى أنت مخلوق من الطين. فقوله عليه الصلاة والسلام تربت يداك أي تعلقت يداك بالتراب وهي كناعة عن البركة التي يحصلها الإنسان إذا تزوج المرأة الصالحة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال الدنيا كلها متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. يبقى الإنسان إذا أراد أن يختار لابد أن يراعي الكفاءة وأعظم الكفاءات كلها كفاءة الدين. لذلك قلنا تجد في بيوت الملتزمين للإسلام مشاكل حتى اذا كان في مساجد القران لا تنتهي لانهم يحكمون شرع الله تبارك وتعالى بينهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال تخيروا لنطفكم. معروف في دراسه الجدوى بالنسبه للارض الزراعيه وهم كان اراد ان هو يحصل اجود محصول من الارض الزراعيه لابد له من مراعاه ثلاث اشياء: جوده الارض وعذوبه الماء ومهاره الزارع. لابد من هذه الثلاثة الأشياء مكتملة وإلا لا يخرج الإنسان المحصول المرعى. يعني لو جينا في أرض صحراوية في هذه الأرض ورويتها بماء عذب وكان الزارع ماهر ما تخرج المحصول إلا من تريده، بل لابد من تضافر هذه الأشياء الثلاثة متكاملة. ولا شك أن أعظم غراس هو غراس الإنسان، أعظم شيء يغرس الإنسان في الدنيا هو الولد. فكيف لا تتخير لولدك ارضا صالحة لأجود ما يبتدي الانسان او ما يبتدي الانسان والبحث عنه هو مراعاة المرأة الصالحة في الزواج. انا اخترت الارض الممتازة التي سأجلس فيها الولد. والرجل عندما يضع نطفته انما يغرس كما يغرس بذرة في وسط الارض، كما حدث لامرأة كان لها زوج يكنى لأبي حمزة، وكانت المرأة دايما خلفتها بنات وابو حمزة يريد ولد فتزوج امرأة اخرى حتى يحصل ينجب منها الولد، ودعا البيت المرأة الثانية بجوار بيت المرأة الاولى. فبينما المرأة الاولى تهدد بنتا لها على باب الدار اذ جاء ابو حمزة اراد ان يدخل على المرأة الثانية، فقالت للبنت تهدد بنتها: ما لأبي حمزة لا يأتينا، ربنا ألا نلد البنين والله ما هذا بأيدينا، إنما نحن في الأرض لزارعين نخرج ما قد يغرس فينا. هذا فراس، والرجل هو المسؤول الحقيقة عن مسألة الولد أو البنت، لأن الله تبارك وتعالى قال فلم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه لا منها، فجعل منه أي من مني الرجل الزوجين الذكر والأنثى. إذا الإنسان الأول ما يبتدي في الاختيار يختار كفاية الدين الأول عشان خاطر لا نصل إلى هذا الطريق المسدود الذي بدأنا الحديث به، وهو أن إبليس عليه لعنة الله أفضل ما يصنعه أن البيت ينهدم والأولاد يتشردوا ولا يكون لهم والد يرعاهم ولا أم تحتضنهم ويشعرون بالدفء معها. وأعظم الكفاءات كلها هي كفاءة ذات الدين، لذلك اختيار المرأة كان مهم جدا في مسألة الزواج. وأذكر بهذه المناسبة أن رجلا تزوج امرأة ولم يراعي فيها الدين، وآخر تزوج امرأة راعى فيها الدين. وهذه القصة طريفة وتحكى. ففي اليوم الأولاني أول ما دخل الرجل للمرأة طبعا بيكون فيه طعام بيأكل مع بعض وكده، فدخلت قطة على واحد منهم فأول ما اقترب طبعا مسكها بلعها على طول. فالمرأة قالت ده يعني ما بيفهمش يفهم السكين، يعني معنى يذبح قطة ده أنا لازم أمشي كويس وإلا هيذبحني. الثاني لا ذبح قطة ولا بتاع كلمة. المهم ماشوا مضت سنوات والرجل الأولاني بيكون ممتاز وما في أي مشاكل، والثاني كل يوم مشكلة وكل يوم صلح. فلما الرجل اللي وضيته مليان مشاكل لأخيه الذي تزوج معه في نفس الليلة قال: يا أخي أنا تعبان وأنا ما سمعت لكم لا صوت عالي ولا مشاكل، أنت ماذا فعلت؟ قال له: أبدا بحبة بسيطة خالص، أنا خليت قطة داخلة وذبحت هذا اتعدل في المرض. قال له: بس تهت ولا أنا هنا فيش أسهل من كده. راح اشترى قطة ودخلها بقى في البيت وحط لحمة وبتاع، القطة جت أنا مسكت على طول ذبحها وذبحها بشر يعني. فالمرأة قالت له: إيه ده؟ قالت له: اذبح قطتك ليه بدخلتك؟ يعني أجيب فهم الموضوع. فيبقى الـ الـ الـ الـ الإنسان على ما إيه؟ على ما أخذ المرأة في أول الوقت، مثلا ما يدهاش الحبل على الغالب تسوي وبعدين بعد كده يحاول هو يربط. لا، فالمرأة ذات الدين تضر زوجها إذا أقسم عليها وتحفظه في نفسها وفي ماله إذا غاب عنها. لذلك كفاءة الدين يا جماعة من أهم الكفاءات كلها. والعلماء يقولون أن كلما حصلت إلى ذات الدين خصلة من الخصال التي يسعى إليها الناس كان أفضل من ذات الدين فقط. يعني إذا حصلت ذات دين جميلة أفضل من ذات دين قبيحة، ذات دين جميلة وعندها مال أفضل من ذات دين جميلة وفقيرة، وهكذا. كلنا ضمنت صفة من الصفات الثلاثة الأول الحسب والنسب والمال والجمال إلى ذات الدين، كان ذلك أفضل من ذات الدين فقط. وأذكر بهذه المناسبة فيما يتعلق بالنسب، وهذا مهم جدا، إن الإنسان يراعي مسألة النسب في الكفاءة. فإن يعني النسب له الحقيقة دخل كبير في استقرار العيش، وهي من الكفاءات التي يعني ندب النبي صلى الله عليه وسلم إليها، فقال تخيروا لنفسكم. وأذكر من حديث طويل اسمه حديث المزارع، أن إحدى النساء اللواتي مدحن أزواجهن قالت: زوجي رفيع العماد، طويل النجاد، عظيم الرماد، قريب البيت من الناد. فهي تمدح زوجها كأول صفة مدحت زوجها فيه صفة الإيه؟ صفة عراقة النسب. رفيع العماد أي أنه من الأشراف. ولا شك أن الإنسان كلما ضرب في الشرف كان ذلك دلالة على حسن محتله وحسن منبته. فإن كما يقول القائل: إن أنظر الأزهار ينبت في الدمن. الإنسان ما يغتر أحيانا يكون الإنسان يعني أصله تعبان جدا، والإنسان هو عليه علامات البخار. فمثل هذا لا يعمر كثيرا، إنما الذي يعمر كثيرا أن يكون عارق عريقا في النسب، إن ذلك مظنة إخراج الأدب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يقبل علينا فكرة الجميع، وأن يهدينا إلى التي هي أحسن والتي هي أقوى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Thank you.

الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون